والله وجدت حلاوة رطب عمر كما وجدت حلاوة رطب رسول الله في الرؤية. وعمر يوزع على الجالسين خذ واحدة خذ واحدة. علي يشتهي من الطبق رطبا اخرى، يشتهي يعني نية ايه داخلية. فينظر الي عمر ويقول يا علي لو زادك الرسول لزدناك. ده عمر اقتحم عدة اسوار، اقتحم الرؤية واقتحم ما يفكر فيه علي، صح ولا لا؟ يبقى اي قلوب كانت، اي قلوب كانت، سبحان الله، قلوب موصولة بالله. انا عايز كل جمعة ليك حساب اسبوعي، احنا اتفقنا من زمان على الحساب، في حساب يومي، حساب بعد كل صلاة وده افضل الحسابات اول باول يعني، حساب الليل وحساب كل اسبوع وحساب كل شهر. يعني لما تطمئن ان راتبك حول على حسابك اللي ورايح ديون في حتة اخرى توقف وحاسب نفسك. في حساب سنوي، رمضان لرمضان، من ذي الحجة لذي الحجة، ذي المحرم للمحرم، يا سيدي من يناير لديسمبر، المهم حدد موقف تحاسب فيه نفسك. فانت اليوم ارجع وشوف ايه حقوق العباد وايه حقوق رب العباد وراجع نفسك وقل ما بقي من الزمن كثير. ليه؟ لان العباد الذين يحاسبون انفسهم يؤتى بهم يوم القيامة للوقوف أمام الميزان وأمام الحساب، فيقول الله لم توقفون عبدي هكذا؟ قالوا لحسابه يا رب العباد، قال لقد كفانا مؤونته وحاسب نفسه قبل أن نحاسبه ووزن أعماله قبل أن توزن، أدخلوا عبدي الجنة. لا يقفنا للحساب ولا للميزان. ليه؟ لأنه أول بأول سبحان الله العظيم هكذا العبد كما قلت من قبل، الطبق أو الصحن أو الإناء اللي في المطبخ عزها بعد الغداء الزوجة بتغسله أول بأول سهل، ولكننا لو تركنا الأطباق فيها بقية الأطعمة وسافرنا شهرا أو شهرين وعدنا وجدنا بقية الأطعمة في الأطباق إيه؟ جفت. هل غسلها سهل أم صعب؟ صعب. هكذا القلوب لما تستمر المعاصي غسلها صعب، لما يتعود الإنسان والعياذ بالله على الحرام أو لا. نحن نريد أن نتعود على أكل الحلال وعلى الحساب أولا بأول، لأنه ما بقي من الزمن شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها. اللهم أمن شعب سوريا، اللهم أمنه من عندك يا رب العالمين، اللهم احفظ ذكرهم وأنثاهم وكبارهم وصغارهم، احفظ أعراضهم وأموالهم ودينهم، أنت يا رب على كل شيء قدير. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والله قصة فعلا يجب أن تروى، حكى لي أخ كريم الأسبوع الماضي أن قبضوا على شاب من الشباب في أحد المدن السورية وأجبرته الأمن أن يسجد للرب المزعوم، أسجد وقل لا إله إلا فلان، يرفض. الإخوة الملتزمين حوله يطيعون، يقول لك يعني إلا من أكره وإيه وقلبه مطمئن. بعد ما تركوه زملاء وقالوا له انت ليه مش يعني ما هو كده كلمه نقولها باللسان عشان ننجو؟ قال لا، انا عندي 31 سنه وعمري ما ركعت ولا صليت، فابيت ان تكون اول سيده الا ان تكون لله عز وجل، سبحان الله. فاذا هذا دليل على ان الامور دي سوف تنتج جيلا جديدا، فليصبر اخواننا السوريين حتى ياتيهم فرج الله سبحانه. والله اني ارى بعيني هاتين اننا سوف نستيقظ يوم نرى الفرج على الشعب السوري وعلى كل المسلمين. اللهم امن بلادنا جميعا يا رب، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.